يا حدار يا حدار الشاعر الأستاذ الأديب جابر الكاظمي. إليك يا جامع الأبدان مناقب تشهد فضلك الفصاحة هافصح الوادين عدل محب الأبعد لك العدل ما حد يا علي العدل ما حد الكرم ما حد قدر يوصل كرم إحسانك وبذلك الشجاعة اشجعي الشجعان الصبر محد صبر مثلك الصبر محد صبر يا أوحد ما بين الناس وانت بغيرك ما تنقاس يا أوحد ما بين الناس وانت بغيرك ما تنقاس اي محد بالدنيا يضاهيك والعالم كله يناديك يا حدار انت تاريخك هو يا حيدر انت يا حيدر انت منعوفك بتمسك بيك والعالم كله ينادي الله علمها دينة والبلاغة منطقة حفظت أدبنا بكل موازينه أي أدبنا بكل موازينه مدينة علمها دينة بلاغة منطقك حفظت أدبنا بكل موازينة إلك نهج البلاغة شهود كتاب رجال العالم يعتبروا بعد قرآن بارينا هلا اي بعد قرآن بارينا الإنجيل وبقلبك وحي التنزيل، عيونك توراتي وإنجيل وبقلبك وحي التنزيل، قرآن الباري حيك والعالم كله ينادي يا حيدر يا حيدر انت الإنسان. ها عندك حالة صيح يا حيدر. هلا هلا هلا هلا تاريخك هو تاريخك هو الغرب يا حيدر يا حيدر من عوفك من عوفك نتمسك علي شجاعل بيك ما تنحد تشهد بدر والخندق وصفيني احد تشهد او احد تشهد على الود علي فارس بعض منهم ساحات الحروب ينعج بساحات الحروب ألف فارس بعض منهم بساحات الحروب بعض منهم ساحات حروب ينعد تعوفي الهارب مني روح علي يا علي تعوفي الهارب مني اسمع اسمع وما تضرب طايح مجروح بخلاقك منه يضاهيك والعالم كله يناديك بخلاقك منه يضاهيك والعالم كله يناديك يا حيدر تاريخك هو البرهان لا تتعب لا تتعب صيح يا حيدر هلا هلا من عوفك يتمسك بيك والعالم كله يناديك من عوفك يتمسك بيك عشت كل الأمور زاغت ولا واحد وصل زهدك تطبيقي العدل ظهر حكم جهدك وتبذل بالحكم جهدك قوانين العبد والحر تساوت يا علي عندك وتساوت يا اسمع اسمع بعدالة توزع الأموال حتى لو شخص ضدك حتى لو شخص ضدك انت الحق وانت الميزان يا أعدل ما بين الأكوان انت الحق وانت الميزان يا أعدل يا أعدل ما بين الأكوان اي ميزان الحق بين ايديك والعالم كله يناديك اه يا حبيبي تاريخك هو البرهان تاريخك هو البرهان يا حيدر عندك حالة وي وي وي منعوفك نتمسك بيك والعالم كله ينادي اح يا بني انطيه من اكلك واذا عطشان ما ينطيه واذا عطشان ما ينطيه ابن ملجم طبع راسك وانت لابنك توصي اح يا ابني انطيه من اكلك واذا عطشان ما يسقي ها واذا عطشان ما يسقي اي ضربه بضربه وتحذر اخوي ضربه بضربه وتحذر غريمك لا تمثل بي وإذا أنا عشت يا بني أكيد من القصص عفي أكيد من القصص ما مثلك يا حامي الجار مغدور يحن عالغدار بالروح وبالدم بالروح وبالدم نردي والعالم كله والعالم كله ينادي يا حيدر انت يا حيدر